بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين: المبحث السادس خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. هذا المبحث يأتي أيضا بين الكلام عن الركن الرابع من أركان الإيمان والأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وسبق الكلام عن وجوب الإيمان بالرسل وكيفية الإيمان بالرسل وحق الرسل علينا، وأيضا الكلام عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنها آخر الرسالات. ولذا فهذا المبحث يتكلم عن تفصيل في هذه المسألة، وهو خصائص آخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها دون غيره، دون غيره صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء والمرسلين. وهذه الخصائص في الحقيقة جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم المكانة العليا على سائر الأنبياء، ورفعت كذلك تبعا لذلك أمته على سائر الأمم. فهذه الخصائص كما ذكرنا أي ما اختص الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أولا خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال: لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين، وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص قال: عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس. هذه أول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، عموم رسالته. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول عالمي، رسول عالمي يعني جاء للعالمين. أما الأنبياء والرسل من قبله فقد جاء كل نبي لقومه أو لأمته، فهم رسل عليهم الصلاة والسلام في بقاع معينة محددة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسالته عالمية. قال: فلا يسع أحدا منهم، أي من المكلفين، إلا اتباعه والإيمان برسالته. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين يعني الجن والإنس. وهذا أيضا يعني فيه زيادة بيان للمقصود من العالمين، ليس العالمين المقصود بها الإنس فقط، بل دخل كذلك فيها الجن كذلك. الأنبياء من قبلنا ومن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أممهم من الإنس، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد بعث للإنس والجن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وهذا الحديث أيضا يشهد لهذه المسألة، وهي وأرسلت إلى الخلق كافة، وأرسلت إلى الخلق كافة يعني الإنس والجن، فهم المكلفون الإنس والجن. هناك من العلماء من ذهب إلى أن موسى عليه السلام أرسل إلى بعض الجن، أرسل إلى بعض الجن، وهذا محل يعني نظر واجتهاد بين العلماء. واستدل من قال بذلك بقول الله عز وجل في سورة الجن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقال بعض العلماء أنزل من بعد موسى، يعني هذا دليل على أن رسالة موسى بلغت الجن، وإن كان ليس هذا بمقطوع به، ليس بمقطوع به، وإلا فكان من الأولى أن يرسل موسى عليه السلام إلى من هم أوسع دائرة من الإنس، فأرسل إلى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى البشر جميعا وإلى الجن كذلك، والأدلة على دعوة الجن موجودة في السنة وفي السيرة، وذلك أنه لقي الجن صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في مكة أو في المدينة، سواء في مكة أو في المدينة، حتى في مكة التقى بالجن ودعاهم إلى الله، ولذلك في أول بعثته، وذلك لما كانت الجن تسترق السمع، فلما تعذر عليهم ذلك بعد ذلك وشق عليهم، وذلك أن الله تعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهب التي تحرق الجن إذا حاولوا استراق السمع، فلما كان ذلك ظلوا ينظرون ما السبب ويبحثون في الأرض، حتى جاء وفد منهم وأخبر أن هناك رسول يدعو في مكة، وكان ما كان من أمرهم أن بعضهم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى وهو في مكة، بل ربما إلى يومنا هذا البقعة التي التقى بهم فيها صلى الله عليه وسلم لا زالت تسمى أو تنسب إلى هذا المشهد، يعني منطقة هناك حتى في مكة يسمونها محبس الجن، وهي التي يقال التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوفد الجن. وكذلك في المدينة التقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ببعض الجن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين يعلمهم الصلاة ويعلمهم الدين، فهذا مما يدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الجن والإنس. قال وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا الحديث أيضا فيه شاهد على أنه أرسل لكل الناس صلوات الله وسلامه عليه، قال لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي أحد نكرة في محل إثبات فأفادت العموم، لا يسمع بي أحد أي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يهودي ولا نصراني، وقوله من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة، إلا اليهود والنصارى ليسوا من أمته صلى الله عليه وسلم، فأمته صلى الله عليه وسلم هي أمة الاستجابة. أما عموم من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعايش زمانه أو بعده يسمى أمة الدعوة، يعني الآن مثلا الكفار الموجودون في الأرض الآن بكل أنواعهم وطوائفهم يسمون أمة الدعوة. أما الذي يسمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أمة الاستجابة. نعم. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كل الناس مأمورون بالإيمان برسالته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال اثنين أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، يعني لا نبي بعده لا رسول بعده. قال كما دلت على ذلك النصوص، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وخاتم النبي يعني هو النبي الخاتم، النبي الأخير، النبي الأخير. بعض الصوفية الجهال يحاولون تحريف هذا الحديث في تفسيره فيقولون خاتم يعني زينة، خاتم النبيين يعني زينة النبيين من الخاتم الذي يلبس في اليد، وهذا من الجهل. وهذا يريدون من ورائه، أي هذا الذي يقولونه يريدون معنى باطنيا، وهو أنه لا مانع أن يكون هناك نبي وأن يكون هناك من يوحى إليه غير محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا أحد هؤلاء المتصوفة، لا يحضرني الآن من هو يعني بالتحديد، لعله يعني لعله أبو اليزيد البسطامي، هو الذي قال حجر ابن آمنة، حجر ابن آمنة الأمر، يعني لما قرأ قول الله تعالى وخاتم النبيين قال حجر ابن آمنة الأمر. حجروا يعني ده احنا كنا عايزين الموضوع يعني يبقى لسه ممكن حد منهم يعني والعياذ بالله يقولوا بذلك. بل كان التيجاني رأس من رؤوس أيضا الصوفية الفلاسفة كان يقول كلاما ليس صريحا لكنه يوهم ذلك أنه يوحى إليه وأنه من الممكن أن يأتي بوحي من الله تعالى. وكثير منهم صوفية الفلاسفة خصوصا يدعون أن بينهم وبين الله اتصال مباشر، حتى أنه يقال عن بعضهم أنه كان يرى أن الوحي مرتبة، الوحي الذي عن طريق جبريل مرتبة أدنى من الذي هم عليه، هم قد وصلوا إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة حدثني قلبي عن ربي. فأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حدثني جبريل عن ربي، فهم يقولون حدثني قلبي عن ربي، وهذا كله من تخاريف هؤلاء والعياذ بالله. فمحمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه الآخرية ليس المقصود بها مجرد إثبات الزمان أو إثبات الوصف الزمني، لا، وإلا ما هي الفضيلة في أنها تكون خصيصة، إنما المقصود بذلك إثبات أنه صلى الله عليه وسلم ختم به لأجل أنه أكمل من جاء وجاء بأكمل ما جاء صلوات الله وسلامه عليه، وبه كمل البناء. وهذا يظهر من الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. يعني زي الحجر الأسود كده، كأنك لو شلت الحجر الأسود الزاوية يبقى فيها نقص. قال فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، بيت جميل لكن ناقص لبنة في ركن هذا البيت تشوه المنظر النهائي. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اكتمل به هذا البناء الجميل، وهو المقصود به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها، أي الذي يزعم أنه نبي إن أصر على ذلك. قال الألوسي: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. ولذا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرنا بذلك، ويعني لعل قريبا سقنا هذا الحديث أو هذه المسألة في كلام في حديث الجمعة، وهي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الدجالين أدعياء النبوة، أدعياء النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يظهر فيكم دجالون كثيرون قريبا من 30، قريبا من 30، كلهم يدعي النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء، فظهر مسيلمة الكذاب، وظهر الأسود العنسي، وظهرت سجاح الكاهنة. هؤلاء الثلاثة ظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المختار الثقفي، وأيضا كان في زمن التابعين، وتوالى الدجالون، لكن لم يكن لهم من المكان والشهرة ما كان لهؤلاء الخمسة الذين ذكرهم العلماء إلى يومنا هذا، وهم الثلاثة الذين ظهروا في زمنه، أو الستة الثلاثة الذين ظهروا بعدهم. نعم، قد ظهر قبل ذلك وفي على مر الزمان من يدعي ذلك، لكن هؤلاء كما ذكرنا كذابون، لم يصل أمرهم إلى درجة أن يكون لهم أتباع كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي ونحو ذلك. ولذلك أنت ممكن تسمع أكثر من 30 في التاريخ ادعوا النبوة، لكن المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شأن وأمة وراءه، أو جمع من الناس وراءه يتبعونه. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان المختار الثقفي، وفي زمن يعني قريب جدا كان آخرهم محمود طه السوداني، هذا الذي أعدمته السلطات السودانية، وكان قبله بفترة زمنية أيضا حسين بن علي المرزا، مؤسس ما يسمى به البهائية، هذا الإيراني الذي ادعى أيضا النبوة. فكل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دجال، ودجالهم الأكبر هو المسيح الدجال. نعم. قال: ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. لماذا تكفير من يدعي النبوة؟ لأنه بذلك يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويكذب القرآن من قبل، لأن القرآن أخبر أنه خاتم النبيين، فالذي يدعي النبوة يكذب القرآن ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وهو القرآن العظيم. أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أيده بأعظم معجزة، يعني الأنبياء قبله أيدوا بمعجزات، لكن كانت أعظم المعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة القرآن، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. سبحان الله، أعظم معجزة على مر الزمان هي القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن عشان تتكلم طبعا عن وجوه الإعجاز يحتاج طبعا لبحث منفرد، ولكن في عبارة واحدة، عبارة واحدة تحدى الله به الإنس والجن، فما استطاع بلغاء العرب أن يأتوا ولو بكلمة واحدة تشابه القرآن ولا تشبه كلام القرآن. ولما حاول مسيلمة الكذاب أن يعني يخلق أو يختلق قرآنا كان شيئا مضحكا سخيفا، فكان يقول كلام سخيف جدا أشبه ب يعني ركاكة الكلام، حتى بلاغة العرب كانت مفتقدة لأنه كذاب، فأعماه الله عز وجل. كان يقول مثلا يا نقنق يا نقنقين، مش عارف اعملي ولا تفعلين ونحو ذلك، حتى روح هذا الوزن كان يأخذه من القرآن، يعني كان يقول والعاجنات عجنة والخابزات خبزة ونحو ذلك، هو نفسه كان يأخذ هذا من وزن كلمات القرآن، مع الفارق طبعا في الألفاظ والمعاني ونحو ذلك. يقول أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. حقيقة موضوع الدجالين ده موضوع خطير جدا، يعني انظر إلى مسألة ظهور مسيلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل ويتبعه من يتبعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حي على الأرض ومع ذلك آلاف مؤلفة اتبعت الدجال، اتبعت المسيلمة الكذاب. ثم هناك أيضا في جزء آخر من الجزيرة ظهرت سجاح الكاهنة فاتبعها من اتبع، أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في جزء آخر في اليمن الأسود العنسي، تخيل. ولذلك في الحقيقة هذه الأخبار عندما تقرأها نفسك تستريح وتطمئن، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الاختلاف، كثر فيه الاختلاف. إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرعاة والجهلة اتبعوا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بك أنت؟ يعني أنت تقول انظر الناس سابوا المعاني الشرعية وسابوا الدين ورحين يتبعوا. شوف، ولذلك أنت لا تعجب مما يحدث الآن، الألترس والمش عارف إيه هذا، والعياذ بالله الخبل الذي والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، في يعني الضلال والانحراف والعياذ بالله، اللي متبع بتاع ألترس واللي متبع مش عارف بتاع إيه واللي متبع بتاع إيه ونحو ذلك، وعند بعضهم استعداد أن يكفر بالله العظيم علنا إذا خالفته في ما هو عليه. يعني روح أنت كده للعيال بتاعت الألترس دي بتاعت الكورة دي، روح قل لهم بس قال الله وقال الرسول دلوقتي، أنا لا أشك أن أكثرهم هيسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو خلاص صارت الكرة وما يحيط بها هي إلهه الذي يعبده، وصارت الكرة هي كتابه الذي يستسقي منه الأحكام ويستسقي منه الضوابط التي ينبغي أن تكون، خلاص مش هتعملوا كذا هنولع في البلد. بأي منظور هذا؟ بأي مفهوم هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك في الحقيقة أنت لا تعجب في هذا الزمان من هذه الأمور، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من ترك الإسلام واتبع مسيلمة الكذاب أو سجاح، أو تخيل أنت هذا المشهد. وبعدين شوف السفه بمكان سجاح الكاهنة، مصارعة بقى شغال، سجاح الكاهنة تسمع بأن مسيلمة بيتوسع، تقوم تعمل إيه؟ تاخد جيش وتطلع لمسيلمة، انظر، وتعلن الحرب على مسيلمة. ماذا يفعل مسيلمة؟ يطلب التفاوض، يقعد مع سجاح ويتفاوض، وبعدين في الآخر يتفقوا على أني بحبك وخلاص وكلنا حلوين. وبالفعل تم اتفاق بينه وبين سجاح على أن يتزوجها ويقتسموا كل الأمور بينهم من بعض. انظر، وهؤلاء الرعاء الذين من ورائهم ولا حاجة. طب مين فيهم النبي دلوقتي؟ هم اقتسموا الموضوع سجاح ومسيلمة، مين النبي فيهم؟ والبقر ماشيين وراهم والعياذ بالله، والعياذ بالله، والرعاء ماشيين وراهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال قال تعالى: قل إن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، يعني المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أنا الذي أوتيته من المعجزات وحيا أوحاه الله إلي، إشارة إلى القرآن. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطي من المعجزات الحسية الكثير، لكن أعظم معجزة هي القرآن. 4. أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة، أي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم وأكثر من يدخل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأثبت الله الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الأمة على الأمم قبلها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الشاهد من هذا الحديث هو كون الأمة الإسلامية أكثر من يدخل الجنة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه أن أمته كانت خير الأمم، وأنها كذلك أكثر من يدخل الجنة. فقال: أنتم وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، لأن أهل الشرك كثير. ولذلك حساب ذلك أن من كفر في الأمم السابقة كثير، إذن المؤمنون في الأمم السابقة قليل جدا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل في حديث الرقية الشهير ما يشهد لذلك، وهو الحديث الذي فيه: فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذه أمة موسى. قال: ثم رأيت سوادا هو أعظم من الذي رأيت، إلى آخر الحديث الذي فيه ما يدل على أن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة، وهي أعظم الأمم إيمانا وعددا يوم القيامة في الجنة. هذا الحديث أيضا فيه مسألة، يعني فائدة يعني نذكرها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. إذن المقصود بالأمم قبلنا الذين يدخلون الجنة وهم نصف أهل الجنة، والنصف الآخر للأمة الإسلامية المقصود بهم المسلمون من هذه الأمم، المسلمون من هذه الأمم وليس على الإطلاق، وإلا هذه الأمم كفرت أكثرها بالأنبياء والمرسلين، فالذي آمن منهم هو الذي سيكون من هذا النصف، من هذا النصف الذي يشاركون فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة، أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أفضل إنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع، وأول من ينشق عنه القبر، وأول كذلك بني آدم يوم القيامة، يعني أولهم في الفضل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك هو أفضل الناس، بل هو أفضل المكلفين عموما وغير المكلفين. فهناك المسألة الشهيرة وهي: صالح الإنس أفضل أم الملائكة أفضل؟ صالح الإنس أفضل أم الملائكة أفضل؟ فالذي قال الملائكة قال: لأنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، قال لأنهم لا يرتكبون المعاصي، لا يفعلون المعاصي ولا الشهوات ولا كذا. والذي قال الإنس أفضل قال: الله أمر آدم، أمرهم بالسجود لآدم وغير ذلك. فأي مسألة مختلف فيها، توسط شيخ الإسلام وقال: هم في الآخرة باعتبار الصلاح أفضل، يعني الإنس، الإنس الصالح، يعني صالح بني آدم في الآخرة أفضل من الملائكة، أما في الدنيا فالملائكة أفضل من الإنس. ستة، أنه صاحب الشفاعة العظمى، يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة العظمى. قال: وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين، منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر ابن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة بأنواعها، وهذا هو المقصود، أعطي الشفاعة يعني أعطي الشفاعة بأنواعها، وإلا فالأنبياء لهم كذلك شفاعة الآخرين، لكن هو صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة بأنواعها. وأشهر هذه الأنواع هو الشفاعة الكبرى العظمى التي تكون في الموقف. قال: وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. هذه الشفاعة ليست لأحد إلا له هو صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. قال: كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم نوح ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة. يعني في هذا الحديث يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم بتفرده بهذا النوع من الشفاعة، فإنه يعتذر عن هذه الشفاعة من الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وآدم عليهم السلام. فإذا اعتذر هؤلاء الأنبياء كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك، فكما جاء في الحديث كلهم يقول لست هناك، إلى أن قال فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. فالشاهد اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة الكبرى، وهي التي قال كثير من السلف فيها هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل هي الشفاعة الكبرى فيشفع في أهل الموقف جميعا. سبعة، أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته، واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم أنه صاحب لواء الحمد. هذا اللواء لواء مخصوص يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لواء شرف، هذا لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر من حمد الله عز وجل. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. يعني أقول ذلك من غير استكبار واستعلاء، إنما هذا من فضل الله علي. ومن خصائصه أيضا أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن كانت هذه الدرجة لا تكون إلا له، لكن لا يمنع أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الجنة، لكن هناك درجة لا يرافقه فيها أحد، هذه مكانة عالية له هو صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل، فكل مظهر من مظاهر الإسلام في هذا العالم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه فضل وأجر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال المرء مع من أحب، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأي أعلى درجات الجنة؟ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله تعالى أن يلحقنا به في أعلى درجات الجنة. إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا. نقف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله